بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند أول كتاب الجنائز ووعدنا أن يكون الدرس فيما بقي قبل شهر رمضان المبارك شرحا لكتاب الصوم، فنقدم كتاب الصيام وإن كان حقه التأخير وضعا، إلا أننا سنقدمه مراعاة لدخول الشهر الكريم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ويوفقنا فيه للعمل الصالح، إنه سبحانه جواد كريم. كتاب الصيام يتكلم فيه العلماء رحمهم الله على أحكام الصوم ومن يجب عليه شروط وجوبه، ويتكلمون على مفسدات الصيام، ويتكلمون على مستحباته وعلى صوم التطوع، ويختمونه بباب الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة وإن جازت في كل وقت إلا أنها ألصق في شهر رمضان، لأن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل من غيره، وفي العشر الأواخر أفضل. فلذلك ختموا هذا الباب أو هذا الكتاب بباب الاعتكاف. شرحنا إن شاء الله لكتاب الصيام سيكون على الطريقة التي نسير عليها، محاولين بقدر الإمكان أن نختصر وألا نستطرد خارج مقصود المتن، لنستطيع إنهاء الكتاب إن شاء الله قبل شهر رمضان. بقيت لنا أربع يعني بعد هذا اللقاء ثلاث لقاءات، هذا اللقاء وثلاثة دروس بعده، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإنهاء هذا الكتاب وأن ينفعنا به، إنه سبحانه ذو فضل عظيم. وقبل أن أبدأ في كتاب الصيام، حقيقة أود أن أشير إشارة سريعة إلى أننا إذا كنا نتعبد لله عز وجل بدراسة هذا الكتاب الآن، لأنها عبادة الوقت، ولأن نشر هذا العلم الآن متحتم، وتعلم كل مسلم لهذا العلم، كل مسلم ممن فرض عليه الصوم واجب، يعني هذا من العلم الذي هو فرض عين، ليس من نوافل العلم، ليس من الفضائل التي يمكن أن يستغنى عنها أو التي يعلمها بعض الناس وجهلها بعض، هذه من فروض الأعياد. إذا دخل شهر رمضان وكان الإنسان مكلفا بالصوم، وجب عليه أن يتعلم كيف يصوم، كما أنه يجب عليه أن يتعلم إذا كلف بالصلاة كيف يصلي وكيف يتطهر للصلاة. هذه عبادات واجبة، فروض، أركان الإسلام، لا يجوز أبدا أن يجهلها مسلم، وجبت عليه، ولا يجوز أن يزهد في تعلمها ولا أن يزهد في نشرها إذا تعلمها بين الناس، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. لكن في الجانب الفقهي وفي الجانب العملي، هذه أحكام الصوم من حيث العمل، من حيث الفقه المصطلح عليه. بقي أن يقف الإنسان أيضا على آداب الصوم من حيث ما يتعلق بالقلب والإخلاص والصدق وعمل القلب عموما، هذه أمور لن تجدها في كتب الفقه، هذه ستجدها في كتب الوعظ وفي كتب السلوك وفي كتب الرقاق، فإياك أن تنشغل بهذا عن هذا، كلاهما مهم، لأنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذه إشكالية. ربما يصوم الإنسان صوما صحيحا في ظاهر الأمر، الصيام صحيح لا إشكال فيه، لا نقول فسد الصوم، لكن ذهب أجر الصائم، فليس المقصود أن يجوع الإنسان ولا أن يعطش فقط، هذه وسيلة. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا صام الإنسان بجوارحه الظاهرة، صوم بطنه وفرجه، فإن الواجب أن تصوم جوارحه كلها، وأن تصوم قواه حتى القوى المعنوية عما يغضب الله عز وجل. فكيف يكون الإنسان ممسكا عن الطعام والشراب والجماع الحلال من حيث الأصل، ثم إنه يلغ في أعراض الناس ويغتاب وينم ويكذب ويسب ويحقد ويسيء الظن بعباد الله ويقع في كبائر الذنوب القلبية أو كبائر الذنوب الحسية، وينظر للنساء ويستمع للغناء إلى آخر. هذه أمور موجودة في زماننا بكثرة، والناس يظنون أنهم صائمون، فربما صام الإنسان وما خرج من صومه إلا بالجوع والعطش فقط، ليس له حظ من الصيام. فلا تهتم بجانب العمل فقط، بجانب الفقه العمل فقط، وهو جانب مهم وفرض كما قلت، لكن لابد أن تهتم أيضا بجانب إصلاح القلب وتهذيب النفس قبل دخول شهر رمضان، استعدادا لدخوله وتوبة إلى الله عز وجل وإنابة ورجوعا إلى الله تعالى، ليوفق الإنسان لاغتنام هذا الشهر، لأن كثيرا من الناس يدخل عليهم الشهر فلا يوفقون للعمل الصالح على الوجه الذي يرضى، وربما لم ينتبه أحدهم لدخول الشهر إلا بعد مرور عدة أيام أو عدة أسابيع، أسبوعين ثلاثة، ربما لا يفيق إلا في العشر الأخير، في العشر الأخير من شهر رمضان. هذه مصيبة عظيمة، فكما تهتم بهذا لابد أن تهتم أيضا بذلك. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، مطلق الإمساك، إمساك عن كل شيء، حتى قال الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، أي صوما عن الكلام. فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، هذا معنى لغوي، إلا أن الشرع نقص وزاد، نقص وزاد. الصوم مجرد إمساك، إذا قلنا هو إمساك عن شيء مخصوص يبقى دي إيه؟ نقص ولا زيادة؟ نقص، لأننا قيدنا، أدخلنا قيدا، فصار إمساكا عن شيء معين، هذا نقص. إذا المعنى الشرعي نقص من المعنى اللغوي، لكن أيضا فيه زيادة، زيادة من حيث إن هذا الإمساك مقيد بقيود من الفجر إلى المغرب في وقت معين، زيد يعني، قيل هذا الإمساك لابد فيه من مراعاة كذا وكذا من الشروط، ومراعاة كذا وكذا من الواجبات، ففيه أيضا تصرف بالزيادة، لكنه في الشرع إمساك عن شيء مخصوص وفي زمان مخصوص ومن شخص مخصوص. فالشخص المخصوص هو المسلم الذي سيكلف بهذا الصوم بشروطه التي ستأتي، والوقت المخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والشيء المخصوص الذي سيمسك عنه هو المفطرات المفسدات من الطعام والشراب وما إلى ذلك. فهو إمساك مخصوص نقص، لكن لابد فيه من زيادات كالنية مثلا، النية زيادة، لأن لو قلت أنا أمسكت عن الكلام خلاص أنا كده صائم لغة، أمسكت عن الطعام صائم لغة، أمسكت بنية صائم شرعا، يبقى في زيادة، زيادة اشتراط النية وما إليها. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص. فرض الصوم في السنة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه توفي صلوات الله وسلامه عليه في السنة 11، ووفاته كانت في شهر ربيع الأول قبل دخول شهر رمضان في تلك السنة، فصام من السنة الثانية إلى السنة 11، صام 9 رمضانات، ولم يصم رمضان الذي في 11 لأنه كان قد لحق بالرفيق الأعلى. قال: يجب صوم رمضان، يجب يعني أنه فرض، لأن الوجوب والفرضية سواء عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، فهو فرض عين بشروطه، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع بعد الشهادتين والصلاة والزكاة، يأتي الصوم. يجب صوم رمضان بإيه؟ يعني متى يجب؟ ما سبب وجوبه؟ إذا قلنا أن سبب وجوب الصلاة دخول الوقت، إذا دخل وقت الصلاة وجب أن تصلي. متى يجب أن نصلي العشاء؟ هل الآن يجب أن نصلي العشاء؟ لا. متى يجب؟ إذا دخل وقتها. فكذلك الصوم يجب الصوم بدخول وقته. كيف يكون دخول وقت؟ كيف نعرف أن وقت الصوم قد دخل؟ إما بأن يرى الهلال، وإما بأن يتم 30 يوما من شعبان. إذا الشهر العربي الهلالي لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فلنا طريقان لمعرفة دخول الوقت. إما أن نرى الهلال، وهذا يكون في ليلة إيه؟ إحنا قلنا من الأصل عن 29 يكون في ليلة إيه؟ ها؟ لو قلت ليلة 29 يبقى شيء غريب. كيف؟ لسه الليلة تسبق اليوم. في ليلة 30 يعني لا يأتي اليوم 30، خلاص 29 غربت الشمس ورأينا الهلال، فأصبح سيكون الغد أول شهر رمضان، إذا برؤية الهلال. وربما لا يرى الهلال، ففيه احتمالان: إما أن يكون الهلال لم يرى لغيم وقتر ودخان ونحو ذلك مما يمنع من الرؤية، وإما أن يكون لم يرى مع الصحو والجو صحو، ونستطيع أن نرى الهلال لو كان موجودا. يبقى عندنا في ليلة 30 أو بعد غروب شمس 29 نقول إما أن ترى الهلال وإما أن لا ترى الهلال. فإن رأيت الهلال خلاص الأمر واضح، دخل الشهر وصار شعبان 29 ورمضان سيبتدئ من الغد، فوجب الصوم. ولذلك نحن نصلي التراويح الليلة الأولى من رمضان، يعني إذا غربت الشمس من يوم 29 وقلنا أن بكرة رمضان بنصلي التراويح، صح؟ وبعد لو تم 30 نكون نصلي بعد غروب الشمس، بعد صلاة العشاء في ليلة رمضان، هذا لأن الليلة تسبق اليوم. طب الاحتمال الثاني أننا لم نرى الهلال. لم نرى الهلال فيه حالتان: الحالة الأولى أن الجو صحو وما فيش أي مانع يمنع من الرؤية، فحينئذ يجب أن يكون شعبان 30 يوما. هنقول الشهر سيتم له 30 يوما وسنصوم بعد غد، يعني ما فيش مانع يمنع من الرؤية، ولا يجوز الصوم إلا برؤية الهلال في هذا الوقت. فإذا لم يرى الهلال فسنتم العدة. الاحتمال الثاني أو الحالة الثانية: إذا لم نرى الهلال، أننا لم نرى الهلال لوجود مانع، الجو ملبد بالغيوم والسحاب والقطر والدخان والغبار إلى آخره، مش عارفين نشوف لأن في مانع يمنع من الرؤية. فهذه حالة اختلف فيها العلماء، ومذهب الحنابلة وجوب الصوم في هذه الحالة. واضح كده؟ يبقى متى يجب الصوم؟ بتمام 30 أو برؤية الهلال أو بعدم رؤيته لإيه؟ لغيم أو قتر أو نحو ذلك. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن لم يرى، هذا الاحتمال الثاني، فإن لم يرى نقول هذا تحته حالتان: إن لم يرى إما مع صحو وإما مع غيم. فبدأ المؤلف بالصحو فقال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 من شهر إيه يعني؟ شعبان، أصبحوا مفطرين. واختلف العلماء هل يحرم الصوم أو يكره حينئذ، والمذهب كراهة الصوم وكره الصوم حينئذ، لأنه يوم الشك، وقد نهينا عن صوم يوم الشك، وبعض العلماء يقول بالتحريم حينئذ، لكن المذهب الكراهة. طيب الحالة الثانية: لم نرى الهلال. احنا قلنا لم نرى الهلال في حالتين: حالة صحو وحالة غيم. حالة الصحو فالناس يصبحون مفطرين ويكره الصوم لأنه يوم الشك. ايه هو يوم الشك؟ هيبقى يوم كام يعني؟ 30. فإن لم يرى الهلال مع غيم ونحوه من دخان وقتر وغبار ونحو ذلك مما يمنع الرؤية، قال: وإن حال دونه، يعني دون رؤية الهلال، غيم أو قتر، فظاهر المذهب يجب صومه. معنى ظاهر المذهب يعني المشهور من المذهب، المعنى بالظاهر هنا المشهور، أي فمشهور المذهب وهو الصحيح والذي عليه جمهور الحنابلة وصنفوا فيه التصانيف وخالفوا فيه جمهور العلماء، فلذلك صنفت في هذه المسألة مصنفات، يعني هذه المسألة حصل فيها جدال كبير بين الحنابلة وغيرهم، فأفردها الحنابلة بالتأليف. فالمذهب عند الحنابلة وعليه جمهورهم أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو نحو ذلك وجب الصوم احتياطا، فظاهر المذهب يجب صومه. هذا الوجوب هل هو مقطوع به يعني حكم قطعي زي من كن تم 30 يوما من شعبان؟ لا، هذا حكم ظني، وجوبا ظنيا مبنيا على الاحتياط. واضح يا إخوة؟ وجوب مبني على الاحتياط، لا يحكم على من أفطر هذا بأنه خالف الإجماع، ولا يحكم بأنه آثم إجماعا، ومن جحد وجوبه فإنه لم يجحد وجوب شيء مجمع عليه، فلا يقال إن من جحد وجوب صوم هذا اليوم كمن جحد وجوب صوم شهر رمضان. واضح الفرق؟ يعني في واحد يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها صيام رمضان، ده كافر إجماعا، صح؟ في واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها صيام اليوم ده، فما حكم هذا؟ تعملوا في ايه يا اخوة؟ ها؟ مفيش حاجة، مسألة ظنية. ان كان يعتقد الوجوب ولم يصم فهو آثم، وان كان لا يعتقد الوجوب فلا شيء عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، يقولون لا وجوب في هذه المسألة، بل بعض الحنابلة قال بذلك ومنهم شيخ الاسلام وجماعة قالوا لا يجب صوم هذا اليوم. لكن نحن إذا قلنا بالوجوب فإنما نقول يجب ظاهرا، وجوب ظني، وجوب احتياطي، مش وجوب أصلي، ليس وجوبا مقطوعا به، بل من باب الظن ومن باب الاحتياط، وينوي به حينئذ صوم رمضان، لابد أن ينوي صيام رمضان. قال فظاهر المذهب يجب صومه، وهو قول جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الشهر 29، يعني الحد الأقل يعني للشهر فليكون 30، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا فاقدروا يعني ضيقوا، اقدروا يعني ايه؟ ضيقوا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نفس هذا الحديث يحتج به المخالف ويقول اقدروا له بمعنى اكملوا العدة، فنفس هذا الدليل فهمناه نحن على التضييق وفهمه غيرنا على اكمال الشهر، يبقى المسألة محتملة، واذا كان في اللفظ احتمال فلا يجوز ان تنكر فيه على مخالفك. نفس الدليل، لا اقول دليل اخر، لا اقول خفي علينا دليل او خفي على غيرنا الدليل، هو نفس الحديث، نحن فهمناه بفهم وهم فهموه بفهم، ففي المسألة سعة، في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن نحن إنما حملناه على التضييق لفعل ابن عمر راوي الحديث. ابن عمر هو الذي روى الحديث، هو أعلم بمعنى ما رواه، ومسألة حقيقة أصولية، يعني هل فهم الصحابي في تفسير ما يرويه حجة، وهل تخصيصه لعموم ما رواه حجة، وهل مخالفته لما رواه حجة، وهل مخالفة الراوي عموما سواء كان صحابيا أو غير صحابي مما يعتد به إذا خالف ما رواه، عدة مسائل أصولية ينبني عليها البحث في هذه المسألة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث غلامه يرى الهلال، فإن لم يرى الهلال لوجود غيم أو قطر أو نحوه أصبح صائما. فالحنابلة قالوا إيه؟ هذا راوي الحديث وهو أعلم بمعنى ما رواه، وعلى ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك إن قلنا سنصبح صائمين، إحنا ده الكلام ده ليلة إيه؟ مش ليلة 30 بقى؟ خلاص أنا أعتبر ليلة 1 من الشهر، يعني هنقول بكرة رمضان وجوبا احتياطيا، فسنصلي في تلك الليلة إيه؟ التراويح، لأن احنا هنصبح بكرة صائمين. طيب هل لنا أن نفعل ذلك في مثل بلادنا؟ لو أن الناس يسيرون على، وده الواقع، يسيرون على الحساب الفلكي، ده الواقع الآن، ويضحكوا علينا كده ويقولوا احنا بنشوف الهلال، على كل حال إذا لم يروا الهلال ما بيصوموش بناء على قول جمهور العلماء. فبيقولوا لم نرى الهلال فنحن مفطرون غدا لحد ما نكمل 30 يوم. فيجي بعض الحنابلة مذهبهم ايه؟ الوجوب. طب احنا مذهبنا الوجوب نعمل ايه في المشكلة دي؟ فبعض الناس يقول لك لا ده احنا سنصدع بالحق وحنصلي التراويح تلك الليلة وحنصبح غدا صائمين، ولما نفطر في اخر رمضان قبليهم حنعوض اللي حصل فينا وحنغزهم وحناكل قدام الناس اللي كانوا صايمين دول وكانوا بيغزونا، احنا بقى حناكل في اخر الشهر قبليهم وحنطلع نصلي العيد قبليهم الى اخر تلك الحماقات. فتحصل فتن وفساد وتنابز ويحصل شر عريض وانشقاق في صف المسلمين في اهل بلد واحد، وليس هذا من الادب في شيء. بل قد قال اصحابنا انه اذا راى الهلال عدل شايفه بعينه، شاف عينه كده شاف قال ده الهلال، قاطع قاطع بانه راى الهلال، وراح شاهد عند السلطان قال له شفت الهلال؟ قال له لا مش هقبل شهادتك. فخلاص رد شهادته، فالناس هيمشوا على حكم الحاكم اذا كان ما عرفش الراجل ده ثقه، ومن عرف ثقته سيصوم. الراجل ده لو ردت شهادته يعمل ايه؟ يصوم سرا في نفسه. وكذلك في اخر الشهر يفطر، اذا كانوا اثنين راوا وردت شهادتهم يفطران سرا في انفسهما. ونص العلماء كما سبق في باب صلاه العيد على انه يجوز تاخير صلاه العيد لخوف ايه؟ احنا قلنا الكلام ده لخوف فتنه، فاحنا ممكن ناخر العيد لثاني يوم ونصليها قضاء اذا خيفت الفتنه، ده لا في المقطوع به فكيف في المظنون؟ فكيف اذا كانت المساله خلافيه ليس لك ان تنكر فيها على مخالفك؟ فحينئذ تراعي اننا اذا قلنا سنصوم مثلا، لان والكلام ده الان يعني تطبيقه قليل، لكن خلاف الاشهر مساله اتحاد المطالع واختلاف المطالع، ما يقال هنا يقال هناك. اذا راى الانسان انه سيصوم بناء على الاحتياط وجوبا لانه حنبلي المذهب او سيخالط الحنابله في هذه المساله، فالواجب ان يصوم بناء على اعتقاده، لكنه يسر بالصوم اذا خيفت فتنه او خيفت مفسده. وكذلك في مساله اتحاد المطالع سياتي ان شاء الله ان مذهب الحنابله اتحاد المطالع، ما فيش عندنا اختلاف مطالع. فاذا راى اهل بلد هلالا وجب على جميع المسلمين ايه؟ الصوم. يعني لو في امريكا راوا الهلال احنا لازم نصوم، لو في الصين احنا لازم نصوم، اي بلد على وجه الارض رؤيه فيها الهلال، مش السعوديه بقى زي ما الناس تفرض السؤال. السؤال يأتينا أحيانا لو أن السعودية صامت قبلنا، المسألة مش السعودية، المسألة إيه؟ أي بلد إسلامية أو غير إسلامية رؤية فيها الهلال وجب على جميع أهل الأرض الصوم، هكذا مسألة اتحاد المطالع وفيها خلاف. فإذا رأى الإنسان القول باتحاد المطالع وسيصبح صائما، لأن الهلال قد رؤية في بعض البلاد وأستثني أنا ليبيا لأن هؤلاء خالف تعرف، يعني أقول جميع البلاد ماشي إلا ليبيا، إذا رؤية الهلال في ليبيا خلافا لجميع أهل الأرض فلا صيام حتى في مذهبنا. أنا أخرجها الآن على المذهب أقول لك لأن هذا الرجل خالف تعرف وليس من الثقات، هو يتعمد المخالفة ويعيد قبل الناس ويصوم قبل الناس، والسنة اللي فاتت حتى عرفة كانت مش مع الناس، يوم العيد عيد الأضحى برضه مش مع الناس، كل حاجة مش مع الناس، حتى الكعبة كان عاوز يعملها مش مع الناس. ما علينا، المقصود أنك إذا قلت أو أخذت بقول اتحاد المطالع نحن سنصبح صائمين مثلا لأن الهلال قد رؤي في بعض البلاد غير ليبيا، فهل لي أن أجهر بأن أنا صائم وأمشي كده في وسط الناس يا جماعة أنا صائم وأحث الناس على الصيام حثا عاما وأنكر فيها على المخالف؟ لا، ليس لي ذلك. في مثل أحوالنا ليس لك أن تجهر بصومك، وكذلك إذا تم ثلاثون ما ينفعش تصوم 31 يوم. جينا تم لي 30 يوما والناس في يوم كام؟ 29. أو رؤية الهلال حتى في آخر رمضان رؤية الهلال في بلدة. ما هو اتحاد المطالع صوما وإفطارا. فلو أفطر أهل بلد وجب على جميع الناس الإيه؟ الفطر، برضه نفس المسألة. ما يقال في الصوم يقال في الفطر. وليس في المسألة احتياط. ليه؟ لأن صوم العيد حرام وفطر رمضان حرام، فلو اعتقدته عيدا حرم الصوم، ولو اعتقدته من رمضان حرم الفطر، فمش عارف احتاط في المسألة. فحينئذ اذا خيفت الفتنة والمفسدة تؤخر صلاة العيد لليوم الذي بعده فنصلي مع الناس، ويسر الانسان بفطره في اخر الشهر ويسر بصومه في اول الشهر. هذا هو الفقه، وهذا هو الادب في ادب الخلاف، وهذا هو حسن التأتي. واما ان يجابه الانسان اخوانه ويظهر الخلاف فهذا اولا جهل، وثانيا مرض نفسي. يعني هو جهل من جهة، ومن جهة تانية إشكالية في النفس. واحد كده يحب يخالف الناس، يحب يثير الفتن والإشكالات، وهذا مع الأسف مع غيبة أهل العلم أو قلتهم أو عدم اختلاطهم بالناس وعدم التأدب بأداب الخلاف شائع ومنتشر. وكان من عدة سنوات يجابه الناس إخوانهم بالفطر، ويجابه الناس إخوانهم بالصوم وبصلاة العيد، فلما اشتدت عليهم الجهات الأمنية تأدبوا. وقد لا يليق مع هؤلاء إلا هذا، قد لا يليق مع بعض الناس إلا هذه الشدة ليرتدعوا. قال قال رحمه الله: وإن رؤي نهارا، نهارا يعني في يوم الثلاثين، يعني لم نرى الهلال بالليل، فلما طلع الفجر رأينا الهلال، رؤي الهلال نهارا، سواء قبل الزوال يعني قبل الظهر أو كان بعد الظهر. قال: فهو لليلة المقبلة. يعني لا نصوم في هذا اليوم، احنا ذات يوم 30 شعبان ورؤية الهلال بالنهار، فهو الايه؟ لليلة التي ستأتي، يعني بكرة إن شاء الله حنصوم ولا نمسك في هذا اليوم. وإذا رآه أهل بلد، هذه مسألة اتحاد المطالع، وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤية الهلال ببلد، أي بلد سواء مشتركة معنا بجزء من الليل أو مش مشتركة في جزء من الليل، في الشرق أو في الغرب، إسلامية أو غير إسلامية، مطلق. إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم، يعني سواء كانوا أهل هذه البلدة أو غير أهل هذه البلدة، لزم الناس كلهم الصوم. هذا مذهب الحنابلة، واحتجوا عليه بنفس الحجة التي يحتج عليها من يقول بعدم اتحاد المطالع، اللي هو ايه؟ الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، نفس الحجج. وهذا يدلك على ان اختلاف افهام العلماء في هذه النصوص المحتملة فيها ساعة وفيها رحمة بالامة، ولا ينبغي ان تجعل هذه المسائل مسائل ولاء وبراء ومسائل انكار. هذا يدل على أن أهل العلم يجتهدون، وكل يفهم فهما، كما فهم الصحابة رضي الله عنهم في حديث بني قريظة فهمين مختلفين، كلام محتمل، وهذه النصوص أيضا محتملة، ففي الأمر سعة. وقلد من كنت تثق بقوله من أهل العلم، ولا يجوز في هذه المسائل أن ينكر على المخالف، وكما نقول لا يجوز أن تنكر على من رأى اختلاف المطالع، فإننا نقول أيضا لمن يرى اختلاف المطالع لا يجوز أن تنكره على من يرى اتحاد المطالع، لان بعض الاخوه في الجهه المقابله يزعل قوي لو عرف انك صايم حتى لو سرا. طب انت زعلان ليه؟ انا صايم سرا، ايه اللي مزعلك؟ فما فيش اي وجه انك تزعل مني ولا انك تنكر علي. ففقه الخلاف وادب الخلاف من الامور المتعينه. واذا راه اهل بلد، لا ليس له ان يلزم اهله، ليس له ان يلزم اهله. اذا كانت زوجته مثلا عاميه، واحنا حنابله اهو، واحد متجوز واحدة عامية ملهاش دعوة بالقضية دي، يقول لها لازم تصوم بكرة غصب عن عينك، تقول له أنا ماشية مع المفتي، يقول لها لا أنت تمشي معايا أنا، لا ليس له ذلك. أما هي لو قلدته أو قلدت من يقول بقوله خلاص لا بأس، هي عامية ومذهبها مذهب من يفتيها. يعني المرأة ليست ملزمة في هذه المسائل بقوله، ولا أبناؤه، ليس له أن يلزم أحدا بذلك. وإذا كانت الزوجة ترى الصوم والزوج يرى الفطر، خلي دي المسألة اللي يفرض فيها الأمر بصورة أشد، إن أنا أرى اتحاد المطالع، أني أرى اختلاف المطالع مثلا، وزوجتي ترى اتحاد المطالع، زوجتي طالبة علم مثلا، يعني لها رؤية، ربما كانت مجتهدة وربما كانت مقلدة فصامت، وانا مفطر، اقول لها تعالي بقى الان حل لي ان اجامعك يا عم بالليل. طب يا عم بعد غروب الشمس؟ لا لا ابدا، هو دلوقتي ليس له ذلك، مش من حقه ان يعمل كده، لانه سيؤدي الى فساد صومها في اعتقادها، فليتق الله، ليس له ان يجبرها على الفطر. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، كلهم يعني في هذه البلدة وفي غير هذه البلدة. وبناء على ذلك فنحل إشكالية الناس اللي بيعتمروا في آخر رمضان أو بيكونوا في العمرة في أول رمضان، فيجي يقول لك بناء على هذا القول طبعا يجي يستفتيك يقول لك صمتوا مع السعودية مثلا في أول الشهر وانتوا في مصر صمتوا بعدين بيوم، وأتيت إلى مصر وهعيد في مصر، لكن احنا هنعيد في مصر بعد السعودية بيوم، هذا يحصل كثيرا. فيقول لك افطر مع مين يا شيخ؟ انا صمت مع السعوديه، افطر مع مين بقى؟ على هذا القول نقول له ايه؟ افطر معهم. والعكس برضه، لو انه صام معنا معنا هنا ابتداء وسافر الى السعوديه وكان السعوديه بعدين، افرض هذا الامر برضه هيفطر مع مين؟ مع اهل مصر. لكن المشكله ان بعض الناس عنده وطنيه قوي في المساله دي، يعني يكون في السعوديه ويقول لك لا انا هعيد مع مصر او هصوم مع مصر. طب هذا خلاف الاجماع، واضح؟ يعني انا الان لو كنت في السعوديه وصام واهل بلدي اللي انا فيها اللي هي السعوديه دلوقتي صاموا ومصر ما صامتش، فعلى القولين يجب علي الايه؟ الصوم. لو همشي على اتحاد المطالع يجب، ولو همشي على اختلاف المطالع فانا فين؟ في السعوديه، يبقى انا مكلف برؤيه هذه البلده، ماليش دعوه انا جنسيتي ايه قبل كده. فهمتم؟ لكن بعض الناس يقول لك لا انا همشي مع مصر، اصل مش مش مش بنختار احنا خيار وقوطة، هذه مسائل شرعية، انت مكلف شرعا اما باتحاد المطالع واما بان تتبع اهل البلد اللي انت معاهم دلوقتي، فتقولش انا بلدي كذا، واضح؟ نعم، لازم الناس كلهم الصوم بناء على اتحاد القول باتحاد المطالع، لان لا اعتبار عندنا باختلاف المطالع. طيب، إذا علمنا أن وجوب الصوم يكون برؤية الهلال، فمن الذي تعتبر رؤيته؟ قال ويصام برؤية عدل، يعني يجب الصوم برؤية عدل. عدل يعني قطعا مسلم، لأن الكافر ليس عدلا، ده العدل خرج به الفاسق فضلا عن الكافر، فلا بد أن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، ولا يشترط أن يكون رجلا يعني ذاكرا كان أو أنثى، المهم أن يكون عدل. وعندنا يكفي خبره، انتبه المسألة دي، يكفي خبره، يعني لا يلزم أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، دي مش شهادة، دي خبر، هذا باب إخبار وليس باب شهادة، فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادات، بل يشترط فيه ما يشترط في الروايات. وفي فرق بين الرواية والشهادة، في عقد القرافي رحمه الله في الفروق فصلا او فرقا يعني كلاما للتفريق بين الشهادة والرواية وغير القرافي، لكن رجعوا للقرافي تجدون المسألة مبسوطة. ففي امور تشترط في الشهادة ولا تشترط في الرواية، الرواية فيها سعة اوسع، ولهذا نقبل رواية المرء ورواية الواحد ورواية الصغير احيانا سواء تحملها او اداها على خلاف، يعني ايا كان السفرات في هذه الجزئية، المسألة مسألة رواية وليست مسألة شهادة، ولذلك لا يلزم أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، بل يكفي أن يقول إيه؟ رأيت الهلال، ولو كان شهادة لازم أن يقول أشهد، فيكفي خبره بذلك ويصام برؤية عدل واحد. انتبه بقى المسألة دي، يجي بعض الناس يشنع على السعودية، ونحن لا ننتصر لبلدة عشان تبقوا عارفين، احنا نتكلم كلام علمي، هذا الذي ندين الله عز وجل به، لا ننتصر لأهل بلد ولا لأهل مذهب، وإنما نتكلم بما نعتقده دينا. الأمر في السعودية حتى السنة اللي فاتت، والله أعلم ماذا يكون هذا العام، إن لو واحد رأى الهلال وراح شاهد عند القاضي، القاضي يقول إيه؟ والراجل ده عدل، يقول وجب الصوت. فيجي الجهلة يشنعون عليه، يقولوا ربما كان الراجل ده بياخد فلوس على الشهادة، وربما ما شافش كويس، وربما شاف كوكب زحل ما شافش القمر، من ساعتين قالوا كده، ده كوكب زحل ما شافوش القمر، كلام ولدت عجن لا قيمة له. المسألة عندنا مبنية على الايه؟ على رؤية واحد. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر تراء الناس الهلال. الناس كلهم تراء الناس الهلال. محدش شاف الهلال. فأخبرت هو ابن عمر بس رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. فصام وأمر الناس بصيام. هذا الوجوب الشرعي مش مبني على ان انا اجيب آلات وارصد بها القمر. الموضوع مش مبني على كده. موضوع سهل جدا ويسير. اذا رأينا الهلال صمنا واذا لم نره افطر. نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب غير مكلفين بالحسابات الفلكية. والحسابات الفلكية متى خالفت الرؤية فهي باطلة اجماعا. وانا اسون عن هذا الكلام. اذا خالفت الحسابات الفلكية الرؤية ودعك من خلاف المعاصرين. انا اتكلم عن انا عارف ان في خلاف بين المعاصرين. لكن حكي فيها الاجماع انه اذا رأى الانسان الهلال وكانت التقاويم والحسابات تقول ان هذا يستحيل ان يرى فلا عبرة بهذا. هذا الواجب شرعا. والواجب على القاضي متى علم او ظن صدق هذا الرجل وعدالته ان يأخذ بخبره وان يعممه على الناس. فمن كم سنة بعد ما الناس صامت رجعوا قالوا لا ده احنا قلنا غلط وتبين ان الامر على خلاف ما شهد الشاهد او ما اخبر المخبر. فقاموا شنعوا عليهم مرة تانية. هذا من كمال الديانة وكمال الامانة. هذا الواحد يمكن ان يخطئ ولا خبره قاطع يا جماعة؟ ها؟ واحد رأى الهلال يخطئ ويصيب ولا قطعا هو مصيب؟ لا طبعا يخطئ ويصيب. ونحن مكلفون بالظاهر. الظاهر هو مصيب. فاذا تبين خطأه فلا بد ان نرجع ونقول اخطأ. ما فيش اي اشكالية. يعني نحن كلفنا بالعمل بخبر الواحد مع ان الله يعلم ان هذا الواحد قد يخطئ. وهو بالفعل يخطئ. يعني لا نقول انه معصوم. ولا نقول ان خبره يفيد القطع. لكن خبره نقطع ان الشارع امر بالصوم بناء على خبره. مش ان هو خبره في نفس الامر مقطوع بصدقه. لا. لكن عند اخباره نقطع ان الشرع قد امر بالصوم. كونه هو يخطئ او يصيب ما احنا عارفين. احاديث الاحاد يجب العمل بها. لكن هي تحتمل الخطأ ولا ما تحتملش؟ تحتمل الخطأ. هل كل خبر واحد يقطع بصدقه؟ يا اخوة يا اهل السنة. ها؟ كل خبر واحد احنا نقطع انه صدق؟ لا. وانما نقطع بالقرائن على الصحيح. يعني خبر الواحد اللي احنا ندين الله به ونتعبد لله به وننكر على مخالفه قطعا هو صدق؟ لا مش قطعا هو صدق. صح ولا لا؟ ومع ذلك نقول يجب العمل به. فاذا كان واحد قد اخبرنا اني رأيت الهلال والواحد بعد فلا يسعني ان اخالف. الواجب ان اصوم. اذا تبين خطأ نقول خلاص اخطأ مفيش مشكلة. فنحن مكلفون بهذه المسائل ظاهرا. مش مكلفين بالحسابات الفلكية ولا بالتنطع. هلك المتنطعون. هذا من التنطع. كل انسان يتعمق ويشترط شروطا لم يشترطها الله ورسوله ولم يكن عليها عمل المسلمين. احنا غير مكلفين بهذا. ورد شهادة الشاهد او خبر المخبر العدل من اجل هذه الحسابات بدعة ومخالفة لاجماع المسلمين ومخالفة للسنة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز ان يصام ولا ان يفطر بالحسابات الفلكية. الواجب ان يتبع في ذلك المناط الشرعي. مناط الشرع في المسألة دي اما رؤية من واحد فاكثر واما ايه تمام 30. ما عندناش مناطات شرعية اخرى للصوم. اما تمام 30 يوما واما ان يراه واحد فقط. هذا هو الوجوب الشرعي. مسألة دين. ولا يجوز ان تعتمد حسابا يخالف هذه المسائل. وأين كانت الأمة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى هذا القرن 14 قرن من الزمان وزيادة والناس يصومون بناء على رؤية العين المجردة وخبر المخبر. فهل كانت الأمة على ضلال حتى جاء أهل التقاويم والحسابات الفلكية والأرصاد وقالوا لا عايزين نصحح وعايزين نقطع وعايزين نتيقن؟ لا. كون هذه الحسابات تؤيد الرؤية فهذا حسن. أما إن خالفت الرؤية فلا عبرة بها. أما إن خالفت الرؤية فلا عبرة بها. وبناء على ذلك أقول إذا كان الأمر يدور بين بلدتين. بلدة تصوم بناء على الرؤية وتعتمدها وبلدة تصوم على الحسابات الفلكية فالواجب أن يصام تبعا لإيه؟ التي ترى الرؤية. واضح يا إخوة؟ ولا يجوز اعتماد مخالفة هؤلاء الذين يعتمدون على الحسابات الفلكية. هذا ليس من ديننا ولا نعرف، هذه بدعة. خلاص، الحسابات الفلكية إن خالفت الرؤية بدعة، لا يجوز التعويل عليها ولا العمل بها، والله أعلم. طيب، يصام يعني وجوبا برؤية عدل، يعني مكلف مسلم مكلف بالغ عاقل يعني، ولو أنثى. بيقولوا ايه بقى؟ فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. انا عارف ان هو عدل وسمعه بيخبر، خلاص وجب علي الصوم. الاذان هو على كام؟ طيب ماشي ماشي. ثم فرض العلماء مسألة تدلك على ان العلماء منتبهين للكلام، عارفين انه ممكن يخطئ. قالوا ايه؟ فلو رأينا الهلال بعد 28 يوما في اخر شهر رمضان بقى، احنا ثم على رؤية واحد، فجينا يوم 28 بالليل لقينا الهلال ظاهر، ما ينفعش في رمضان 28 يوم، فاما ان رمضان 29 واما ايه 30. قالوا قضوا يوما واحدا فقط، لأن احتمال الخطأ في يومين بعيد، والأصل عدم الوجوب، والشهر 29 أو 30، فالأصل عدم وجوب الإيه؟ 30، فهنصوم هنقضي يوم واحد بس، ومفيش أي إشكال. أيضا مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع أريد أن أنبه فيها على شيء مهم. أحب أن أنبه على مسألة مهمة جدا، بعض الناس الآن يدعو إلى توحيد المطالع من جهة. إحنا مذهبنا إيه يا جماعة؟ اتحاد المطالع. يعني إحنا أولى الناس بأن إحنا نحب الجميع الناس أنهم تتحد عندهم المطالع، لأن إحنا أصحاب هذا القول. فأي بعض الناس يقول لك إيه ده إحنا عايزين نوحد المطالع من جهة أخرى بقى، من جهة إن إحنا مش عايزين يكون المسلمين مختلفين ويكون في فرقة بين الناس، ما ينفعش يكون البلاد العربية كده ملهاش وقت واحد للصوم، يبقى احنا هنا صايمين او مفطرين وغيرنا بالعكس. فمن هذه الجهة الحقيقة ان هذا الملحظ لا ينبغي ان يلاحظ في هذه المسألة، لان اختلاف الناس في هذه المسألة قديم من زمان ابن عباس رضي الله عنهم. ابن عباس لما ذهب الى الشام صام على رؤية أهل الشام وخالف رؤية أهل الحجاز، عادي، مسألة قديمة جدا واختلاف الفقهاء فيها عتيق. فالسعي إلى رفع هذا الخلاف سعي في عبث، أنت كده بتعبث، والأقوال لن تموت بموت قائليها. ونحن لا ندعو، وليس من منهجنا ولا من فقهنا أن ندعو الناس إلى قول واحد، إحنا بنعملش كده ولا نريد ذلك، وإرادة ذلك خلاف سنة الله كونا وشرعا، كونا ولا يزالون مختلفين، وشرعا قد أذن الله في هذا الخلاف الفقهي الفروعي الذي تحتمله الأدلة. فلا يمكن أن تسعى إلى رفع الخلاف، بل اسعى إلى التأدب بأدب الخلاف، إلى معرفة فقه الخلاف. فأنا لا أدعو الناس إلى هذا القول تعميما، أقول لا ده احنا عاوزين نجمع الناس على هذه المسألة وخلاص ما بقاش في وجه التفرق في الأمة. لا، ما كانت عليه الأمة وصلح عليه سلفها فسيصلح عليه خلفها. المسألة في الأدب، في أدب الخلاف وليس في نفس الخلاف. ليس عيبا في الأمة أن يصوم بعض الناس ويفطر آخرون، ده مش عيب، ما فيش حاجة. أقول لك ما هو أشد من ذلك، مواقيت الصلاة فيها خلاف بين الفقهاء. وقت العشاء الحنفية يخالفون فيه جمهور العلماء. وقت العصر أشد. احنا متى يخرج عندنا وقت العصر يا جماعة؟ وقت الضرورة، الضرورة، سبحان الله. وقت الاختيار يخرج امتى؟ اذا صار ظل كل شيء مثليه، والقول الثاني الى اصفرار الشمس، والضرورة الى غروبها. عارف الى مصير ظل كل شيء مثليه ده اللي هو عندنا خرج وقت الاختيار بتاع العصر، دخل وقت العصر عند الحنفية، متصور؟ يعني الحنفية ما يصلوش في الوقت اللي احنا بنقول عليه وقت اختيار، والوقت اللي احنا بنقول حرام تصلي فيه اختيارا هم يقولوا حرام تصلي قبله. فاهمين حاجة يا جماعة؟ يعني واحد حنفي حرام يصلي في الوقت اللي انت هتصلي فيه، وانت حرام تأخر الصلاة الوقت اللي هو عاوز يصلي فيه اختيارا. والأمة كانت على ذلك، ما فيش أي مشكلة، الناس بيحبوا بعض وحبايب وإخوة، إلا في أزمنة التعصب المذهبي المقيت اللي كان ينكر فيه على المخالف وكان يراد أن يحمل فيه الناس على رأي واحد. فأنا بقول لك ما هو أبلغ من ذلك، حاجة تتكرر خمس مرة، كل حاجة تتكرر كل يوم، الصلوات الخمس كل يوم مش مرة في السنة. الحمد لله الأمر واسع، والأمة كانت تسعها هذه الخلافات. فإذا كانوا يختلفون في مواقيت الصلوات فما بالك بدخول الشهر وخروج الشهر. فهذا نحن إذا قلنا باتحاد المطالع فلا نريد أن نعمم هذا القول على العباد ونقول لا ده أصل الأمة شكلها وحش لما يكون بعضهم صايمين وبعضهم مفطرين. لا، ما فيش وجه لهذا. ولا تحاول ولا تعبث بعقول الناس فتريد أن ترفع هذا الخلاف وتغلط جمهور العلماء. جمهور العلماء على اختلاف المطالع إنصافا، يعني اتحاد المطالع قول الحنابلة وطائفة من أهل العلم، والجمهور على اختلاف المطالع. فأنت عاوز تقول إن الجمهور غلط يعني؟ لا، قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، والحمد لله والأمر واسع، ونسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين. المشكلة في جمع القلوب وليس في جمع الآراء، ربما كانت آراء واحدة والقلوب متفرقة. ومن رأى وحده، احنا فين؟ نعم، هذه مسألة مهمة. قال رحمه الله وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، يعني في آخر شهر رمضان. الآن صورة هذه المسألة أننا صمنا في أول الشهر بناء على رؤية واحد فقط، إما أن يرى واحد وإما أن يرى أكثر من واحد. لو رأى أكثر من واحد دي مسألة تانية، لكن ممكن يكون ما فيش حد أخبر بدخول شهر رمضان غير واحد بس، فما حكمه؟ يجب العمل بذلك إذا كان المخبر عدلا. فإحنا فعلا عملنا بذلك وصمنا، وجينا يوم 30 رمضان، خلاص بقى بكرة العيد، ثم 30 يوم اهو برضو مش شايفين الهلال. يعني ينفع يكون رمضان 31 يوم؟ ما ينفعش. طب المشكلة تبقى فين بقى؟ المشكلة تبقى في اول الشهر. فلذلك قال وان صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطر. حيصوم 31، حاضر لحظة. او صاموا لاجل غيم لم يفطروا، اللي هي مسألتنا احنا المنفردين بها عن المذاهب، ان حال دون الهلال غيم، فصمنا احتياطا، فجينا صمنا 30 يوم والهلال لم يرى، يبقى احنا عرفنا ان الليلة اللي احنا اليوم اللي صمناه ده كان من شعبان. عادي يعني، مفيش حاجة تزعل، عادي. فسنصوم 31، وفي الحقيقة احنا صمنا 30 وكان اليوم الاولاني ده ايه؟ من شعبان، وعادي، كان الاول واجب باعتبار ظننا، وتبين ان الظن غلط، ولا عبرة بالظن البين، خطأ، والحمد لله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لم يفطروا، لان الصوم انما كان احتياطا، ولان الصوم في الصوم كان احتياطا في مسألة الغيم والقطر، لكن في مسألة الواحد، ركزوا معنا يا اخوة، شهادة الواحد بدخول الشهر معتبرة، وفي خروج الشهر لابد من شهادة 2، يعني هلال رمضان فقط هو الذي يكفي فيه واحد، واما سائر الاهلة فلابد فيها من ايه؟ من 2. فلما الواحد ده شهد بدخول شهر رمضان واحنا صمنا 30، فكأن اللي شهد الان بشوال واحد اللي هو شهد معنا في الاول، سحبنا شهادته، وشهادته دي كأنه يقول لك الان خرج شهر رمضان. نقول له لا، واحد ما يكفيش، مفهوم يا جماعة؟ فلذلك لا تكفي شهادته في خروج الشهر، وإنما كفت في دخول الشهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن شهد 2 فصوموا وأفطروا. فمفهوم ذلك إن لو كان أقل من 2 لا تصوموا ولا تفطروا. خالفنا هذا المفهوم في الصوم من أجل ثبوت السنة بذلك، وبقي في الفطر لابد من شهادة 2. طيب، مفهوم قوله إن شهد واحد وصاموا 30 أنه إن شهد 2 في بداية الشهر وتم 30 إن احنا نعمل إيه؟ نفطر ولو لم نرى الهلال. نقول واحد، فمفهوم ذلك ان لو كان 2 شهدوا وصمنا 30 يوم ومش شايفين الهلال هنفطر، لان الاثنين دول كانهم يشهدون الان بايه؟ برؤيه هلال شوال. ومن راى وحده هلال رمضان ورد قوله او راى هلال شوال صام. انتبه المساله دي. من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. رد قوله ممكن يكون الحاكم معذورا. ليه؟ لأن ما عرفش انك عدل ولا مش عدل. الواجب ان تكون عدلا. فانا ما اعرفكش، محدش عدلك امامي. ولا اعرفك. فالحاكم معذور. شوف المسألة فيها ساعة ازاي؟ يعني هذا يعذر به الحاكم والأمة. والشخص اللي شاف الهلال ده نقول له ايه؟ صم انت، لان انت عارف انك صادق، يعني انت في حق نفسك مش متهم، لكن في حق غيرك متهم. هذا والله يعلمنا فقه الخلاف وادب الخلاف. الحاكم معذور والامة كلها معذورة، لكن هو الشخص ده الوحيد واللي عارفه وعارف عدالته، هؤلاء الذين يصومون بس ايه؟ سرا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، جواب الشرط لزمه الصوم. او رأى هلال شوال لوحده برضه ورد قوله لزمه الصوم. طب اشمعنى؟ اشمعنى في اول الشهر قلنا لزمك الصوم؟ طب ما كان المفروض نقول في اخر الشهر لو شفت هلال شوال ورد قولك افطر، لا صوم برضه. ليه بقى؟ لان في هلال شوال لابد من اثنين، فلما انا ارى واحد الهلال والحكم يرد قولي خلاص لا عبرة بقولي، فيلزمني ايه؟ الصوم. قال ويلزم الصوم لكل مسلم. هذا بداية من المؤلف رحمه الله في الكلام على شروط وجوب الصوم، يعني من الذي يجب عليه الصوم؟ يجب الصوم على المسلم إذا كان فيه بعض الشروط التي سيأتي ذكرها بعد صلاة العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف إلى آخر. قبل هذه المسألة قلنا إن دعوة بعض الناس إلى القول باتحاد المطالع لأنه لا وجه لذلك ليس له وجه، وإنه سعي في رفع الخلاف ولا سبيل إلى ذلك. وربما استشكل بعض الناس هذه المسألة، فسأقول كلمة مختصرة لئلا نخرج عن مقصود الكتاب. هل علة القول باختلاف المطالع عند من قال بها تعذر معرفة أحوال البلاد الأخرى؟ هل هذه علة أو دليل من قال بعدم اعتبار اتحاد المطالع؟ بيقول لأني مراعاة اتحاد المطالع متعذر، هل هذا هو دليلهم؟ هتقول يا جماعة دليلهم يا شيخ عبد الرحمن؟ لو كان هذا هو دليلهم يبقى من حقنا نقول إذا زالت هذه العلة فلا وجه للقول باختلاف المطالع، لكن ليس هذا دليله. دليلهم نفس الدليل الذي نحتج نحن به، وأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فكون وسائل الاتصالات المعاصرة جعلت معرفة أحوال البلاد البعيدة سهلة وميسورة، ونقدر نعرف بضغطة زر أو باتصال يسير أحوال العالم كله، هذا لا يجعلنا أو ليس هذا هو السبب الذي من أجله قلنا أو قال العلماء باختلاف المطالع فإذا زال فينبغي أن يقولوا باتحاد المطالع، ليس كذلك. فلا تدعو الناس إلى هذا، ولا تشنع على الأمة الإسلامية بالاختلاف، لأن هذا الاختلاف سائغ وأذن الله عز وجل فيه، وهذا ليس قدحا في المسلمين وليس انتقاصا من شأنهم. المهم جمع الكلمة وجمع القلوب على التوحيد وعلى العلم النافع والعمل الصالح وعلى تحكيم شريعة الله، ليس أن تجمع القلوب على قضية اتحاد المطالع واختلاف المطالع. هذه مسائل فقهية فروعية، يعني هؤلاء الذين يريدون أن تعقد المؤتمرات وتبذل الأموال من أجل أن يجتمع العلماء لبحث هذه المسألة، نقول لهم طب اعملوا بس المؤتمرات دي واجمعوا الأموال واحشدوا العلماء لبحث أزمات المسلمين ولبحث البدع التي انتشرت في بلاد المسلمين ولبحث الهجوم الغربي والشرقي على دول المسلمين. هذا أولى بأن تجتمع عليه القلوب وأن تعقد من أجله المؤتمرات وأن تبذل من أجله الأموال. أما أن يسعى الإنسان بماله أو بجاهه أو يضيع وقتا في مثل هذه المسائل من أجل أن يجمع الناس على قوله أو قول غيره، فهذا عبث ولن يصل إلى شيء. عاوز تصل في هذا القرن إلى هدم قول جمهور العلماء، وانك تميت قول الشافعي ومالك وابي حنيفه، ثلاثة دول كده يموتوا خلاص واقلهم تموت في هذه المساله، هذا هو المراد؟ هذا لا يمكن ان تصل اليه، ولا سبيل لك الى ذلك، بل لا يجوز لك ذلك. خلاص يا جماعه، هذه مساله مهمه واجعلها منك على بال، لان كثيرا من المتكلمين من اللي بيسموا مفكرين او من بعض طلبه العلم اللي هم لا يتبصروا في هذه الامور يقول لك خلاص ما بقاش في وجه اختلاف المسلمين واحنا عايزين نجمع الكلمه. لا، اجمع الكلمه على اصل الدين لا على هذه الفروع والمسائل الفقهيه، والله اعلم. يقول المؤلف رحمه الله مبينا من الذي يجب عليه الصوم، قال يلزم الصوم لكل مسلم، فخرج بذلك الكافر. الكافر عندنا وعند جمهور الاصوليين والفقهاء طبعا خلافا للحنفيه ولطائفه مكلف بفروع الإسلام، الأوامر والنواهي على حد سواء. فإذا قلنا لا يجب على الكافر صوم ولا يجب على الكافر ولا تجب على الكافر صلاة، أي لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، هذا هو المراد هنا. يبقى يجب الصوم على الكافر على المسلم، ويجب الصوم على الكافر بمعنى أنه إيه؟ يعذب في الآخرة على عدم الصوم، فإذا قلنا لا يجب على الكافر كما يقولون هنا برضو صح باعتبار آخر، باعتبار إيه؟ أنه لا يؤمر حال كفره بالصوم، ولا يؤمر إذا أسلم بقضاء ما فاته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب لا يجب على الكافر الصوم أي لا يؤمر به حال كفره، بقيت مسألة مهمة، فهل له أن يجهر بفطره؟ ها؟ هو ما يجبش عليه الصوم، يعني ما ينفعش نقول لواحد كافر صوم. يبقى ان انا ممكن افتح محل عصير قصب والجو حر، قول عشان النصارى يشربوا نرطب على قلوبهم شوية، ولو لقيت واحد مسلم جاي انا مش هبيع له، انا هبيع للنصراني بس، ولذوي الاعذار من الاعذار من المسلمين. واحدة حائض تيجي تثبت لي انها حائض واشربها عصير قصب، او مريض كده، يعني ما رأيكم؟ لا، لا يجوز، لان الواجب ان يكون صبغة المجتمع ايه؟ اسلامية. فمن ابيح له الفطر يفطر سرا، فليس للمعذور من مريض ومسافر وحامل ومرضع وحائض ونفساء الى اخره ان يجهروا بالفطر، ما ينفعش يعملوا كده. اذا افطروا ففطرهم ايه؟ سرا. وكذلك اهل الكتاب في بلاد المسلمين لا يجهرون في وسط المسلمين بالأكل والشرب، وكان هذا الأدب موجودا عندهم من سنوات، لكن لما اجترأوا وفتحت لهم الأبواب وضعف المسلمون بقوا عادي جدا. ممكن لأن إذا كان المسلمين، بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يجاهروا بالفطر، فجاي يتكلم عن النصران اللي بيأكل، يعني فعلا من أنا أقول من 5 سنوات أو من 10 سنوات كان غالب النصارى انصافا يعني ما كانوش ياكلوا قدام المسلمين، وممكن يستحوا من ذلك الا من شذ منهم. انما دلوقتي بقت عادي، لان ايضا المسلمون بقى عادي عندهم ان هم ياكلوا ويشربوا، الا من رحم الله ووفقه للصيام، والحمد لله دول كثره، لكن ايضا المفطرون كثره والمجاهرون بالفطر كثره، والواجب الانكار باليد واللسان على هؤلاء. من استطاع ان ينكر باليد فلينكر باليد، ومن لم يستطع فانكاره بالايه؟ باللسان. ما ينفعش يبقى انت قاعد في وسيله مواصلات عامه واحنا الناس كلها صايمه، واحد بيولع سيجاره وده بيحصل والناس ساكته، طب ساكتين على ايه؟ هذا ليس من الدين ولا من الذوق والادب، حتى لو هو معذور، لو فرض هو معذور بالفطر فليس له ان يجهر، فكيف وهو في كامل قوته وفتوته؟ بغل عزكم الله. تلاقي واحد كده زي البغل حقيقه جته، ويقول لك لا اصلا مش قادر اصوم، اصلا ما تعودش اصوم وانا صغير. انتوا بتشوفوا الكلام ده مش كلام خافي يعني ولا سر، لكن اذا كنا نرى هذا الكلام كل عام واصبحت ظاهره شبه ظاهره، مساله الفطر في نهار رمضان اصبحت شبه ظاهره خصوصا مع الصيف والحر، فما واجبنا نحن تجاه هؤلاء المفطرين؟ المشكله ان احنا بنسكت. وانا قلت لكم قبل كده ان الشعب المصري فيه خصلة ممكن يستفاد منها، الشعب المصري بيحب الهيصة، صح؟ هذه الخصلة يستفاد منها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لو قمت وأنكرت كل الناس هيقوموا معاك، لو هو رد عليك وشتمك خلاص أنت كفيت المؤونة، هيتضرب الراجل ده علقة مفيش بعد كده، حقيقة. يعني الشعب المصري بيحب الحاجات دي، يعني حتى ما يعرفش فيه إيه هتلاقيه دخل معاك. فاللاعب على هذا الوتر حقيقة، أنا لا وإن كنت أقولها بمزاح لكن هي حقيقة، أنا أريد أن أنهى عن المنكر وعاوز ما حدش يجهر بهذه المنكرات، وهذا منكر بإجماع المسلمين، ما هياش مسألة خلافية ولا وهابية بقى ولا تشدد ولا حاجة، دي مسألة البر والفاجر يقول بها، ما فيش حد يعني نزعك أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن المجاهر بالفطر آت بكبيرة من كبائر الذنوب. فإحنا ليه بنسكت على هذه المنكرات؟ وليه نجد واحد قاعد على قارعة الطريق او قاعد في القهوة بيشرب شيشة ولا سجاير ونعدي ولا كأننا شفنا حاجة؟ طالب العلم ان لم يكن امرا بالمعروف نهيا عن المنكر فهو ناقص نقصا عظيما. فنريد ان نحيي في الناس هذه المسألة، شفت واحد مفطر في نهار رمضان انكر عليه انكارا بليغا ظاهرا يردعه ويردع امثاله، تقدر تشد من ايده اللي بيشربه ده وترميه على الارض وتوبخه توبيخا شديدا، ده واجب عليك. وما تخافش انت تقدر وغيرك يقدر. بس واحد يبدأ، لو بدأ واحد فسيسير الجميع في ركبه. فهذا ايضا من الامور التي احث الناس عليه، اذا رأيتم مفطرا في نهار رمضان فليردع ردعا عاما بليغا شديدا لا يجوز التهاون فيه معه، والله الموفق. ويلزم الصوم لكل، الصوم لكل مسلم خرج به الكافر، اي فلا يؤمر بفعله حال كفره ولا بقضائه اذا اسلم، مكلف يعني بالغا عاقلا. فخرج بذلك الصغير والمجنون، فالمجنون لا يجب عليه، خلاص مرفوع عنه القلم. والصغير، الصغير لا يجب عليه الصوم. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ ها؟ الصغير لا يجب عليه الصوم أصالة، كما لا تجب عليه الصلاة، لكن يجب على وليه أن يعوده، صح، على الصلاة وكذلك الصوم تربية. ولذلك كان السلف يضربون أولادهم على العهد والشهادة وعلى اليمين وهم صغار، وكانوا يضربون أولادهم على الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعطون أولادهم الصغار اللعب من العهن الصوف يعني، يلعبون بها ويتلهون لئلا يشعروا بالصوم. فمن حيث الوجوب ما فيش وجوب على الصبي، لكن على وليه أن يأمره. فقول العلماء أن الصوم واجب على المكلف أي البالغ العاقل ده كلام صحيح، لا يجب الصوم على الصغير إلى البلوغ ولا على المجنون، لكن على ولي الصغير المطيق للصوم أن يأمره بالصوم. إذا كان الصبي مميزا ويطيق فإنه يؤمر بالصوم ويعود على ذلك ويمرن على ذلك. هو لو أفطر لا إثم عليه، لكن الإثم على من؟ حال الساعة يعني وأنه قادر على الصوم، الإثم على وليه الذي لم يعوده ولم يؤدبه. ولذلك زي ما قلت لك بتلاقي واحد كبير قوي يقول لك مش قادر أصوم. ليه؟ من الأسباب فعلا أنه لم يتربى على الصوم من صغر، ده سبب حقيقي. وإن كنا نحن نقول ده مش عذر لك عند الله، فالصحابة رضي الله عنهم صاموا، والواحد منهم أسلم بعد 50 و60 وصام، فرض الصوم فصاموا، أسلموا فصاموا، ما كانوش، لم يشد الصحابة، عامة الصحابة لم يولدوا على الإسلام، صح؟ حتى من ولد منهم على الإسلام إنما فرض الصوم في السنة الثانية من الهجر، يعني أكثر في مكة 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، 15 سنة ولم يصوموا. فقضية ان انا مش متعود على الصيام دي مش حجة لك، لكن هي ايضا سبب من الاسباب. هي وان كانت ليست عذرا لك وليست عذر شيئا مقبولا عند الله، لكن الانسان يعود ابنائه واولاده على هذا حتى يألفوا الصوم ويحبوا الصوم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قد يكون الانسان مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا لكن غير قادر، مريض، حامل، مرضع ونحو ذلك ممن لا يستطيع الصوم فلا صوم عليه. قادر يعني قادر على الصوم. فخرج بذلك المريض والحامل والمرضع ونحو هؤلاء من أصحاب الأعذار. شوف الشرح بيقول ايه، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. الشارح رحمه الله بيقول ايه، لا خاف ان واحد يفهم من قول المؤلف مكلف ان الصغير ما بيصومش، لا الصغير ما يجبش عليه الصوم مش ما بيصومش. فراح قال ايه، وعلى دي اداة ايه، وجوب، على يعني يجب، يعني ويجب على ولي صغير مطيق يعني يطيق الصوم امره بالصوم، مش بس كده، وضربه عليه قياسا على ايه، على الصلاة ليعتاده. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. مسألة مهمة. رأى راء الهلال بالليل وجاء يخبرنا بالنهار أنه قد رأى الهلال بالليل، يبقى الواجب إيه؟ صوم اليوم ده من الأول. طب إحنا في أول اليوم كنا مفطرين، فما الواجب؟ الواجب إمساك بقية اليوم أو ما نعرف نمسك. ولأن الصوم لم يكن بنية من الليل، والنية شرط لصحة الصيام بالليل إذا كان فرضا، فإننا سنقضي هذا اليوم، فوجب الإمساك بقية اليوم ووجب إيه؟ القضاء. طيب ماذا لو رأى الهلال نهارا فأخبرنا؟ نقول له بكرة إن شاء الله هنصوم. انتبه، يعني هنا إن قامت البينة في أثناء النهار على أنه رؤية ليلا مش أنه رؤية نهارا، إن إذا رؤية نهارا سبق أنه لليلة المقبلة. وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني وإن لم يكن حال الفطر من أهل الوجوب، لكن كل من صار في أثناء هذا اليوم أهلا لوجوبه ككافر أسلم وحائض طهرت ومسافر قدم ومريض عوفي يجب عليهم الإمساك والقضاء، وصغير بلغ يعني أيا كان. وكذا حائض ونفساء طهرتا، حائض طهرت في أثناء النهار، نفساء طهرت في أثناء النهار، تعمل إيه؟ تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم، وليس لها أن تقول أفطرت في أول اليوم فأكمله فطرا، نقول لا أفطرت بعذر، فإذا زال العذر في حرمة لليوم، اليوم له حرمة. إذا قدم المسافر نقول له في حرمة لليوم، النهار ده نهار محترم، إذا أبيح لك الفطر فبقدر العذر الذي أنت فيه، فإذا زال العذر خلاص هذا اليوم يوم محترم شرعا. بل اسمع هذه المسألة، بيقولوا إيه الفقهاء؟ يقولون ليس لمن أفطر يوما من رمضان لعذر أن يصوم غيره فيه. يعني إيه؟ يعني لا كلام سافر أفطر ولا أفطرش؟ أفطر، سفر قصر فلي أن أفطر، وأنا مسافر بقى قلت إيه أصنع علي أيام من السنة اللي فاتت رمضان برضو خد بالك، أو عاوز أصوم تطوع أو عاوز أصوم أي حاجة، أقول لك لا ما ينفعش اليوم ده تصومه في رمضان، هذا اليوم متعين لهذا الوقت، متعين لهذا الصوم اللي في هذه السنة الذي فرضه الله في هذا اليوم، هذا نهار محترم شرعا ليس لك أن تنتهك حرمته ولو كنت قد أفطرت بعذر. ولذلك بعض الناس لقلة الديانة والعياذ بالله يفطر ويقول لك أول النهار مفطر، ويقول لك أصلا خلاص بقى ما نويتش بالليل وأفطرت هكمل، ويقعد ياكل ويشرب طول اليوم، وربما جامع ويقول لك أصلا أصلا مفطر، وأنت أصلا مفطر لكنك مكلف بالصيام، وأنت مفطر يعني رفع عنك القلم ولا مفطر يعني مكلف وآثم؟ يعني بعض الناس فاكر انه بنام كان في اول النهار وافطر خلاص بقى يكمل بقيه اليوم ياخد حريته، لا، انت اثم بكل لقمه تدخلها الى فمك وبكل جرعه ماء تدخلها الى فمك، فلو زدت بالجماع فالاثم يشتد، فاهمين يا اخوه؟ فقضيه ان هذا اليوم محترم شرعا يقول فيها الفقهاء، وان كان في المساله خلاف لكن هذا المذهب، ان الحائض اذا طهرت والنفساء اذا طهرت والمسافر اذا قدم والمريض اذا عوفي كل هؤلاء يلزمهم ايه؟ الامساك بقية اليوم والقضاء. قال ومسافر قدم مفطرا يعني فيمسك ويقضي، وكذلك لو بلغ الصغير ولو برئ المريض الى اخره. قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. مسألة المرض وكذلك الكبر أنا ألخصها لكم ثم نقرأها. المريض له حالتان، حالة يرجى معها فيه معها شفاء مرضه، حالة يرجى معها شفاء المرض، يعني مرض يرجى الشفاء، عنده دور أنفلونزا شديد شوية فأفطر، دور الأنفلونزا ده يرجى شفاؤه ولا مرض مزمن؟ يرجى. طيب عامل عملية مرض يرجى شفاء، لكن واحد عافانا الله إياكم مريض بالسكر والمرض مزمن معه، هذا لا يرجى شفاء، الدكتور يقول له ما ينفعش تصوم ولازم تاخد الأنسولين ولازم تاخد كذا وكذا، ولو صمت أنت في خطر شديد، فلا يرجى شفاؤه؟ لا يرجى شفاء. واحد عنده ربو مزمن ولو جات له كحة خلاص لازم ياخد البخاخ، فكثير من المعاصرين يفتون بإيه؟ من البخاخ لا يفسد الصوم، وأنا لا أفتي بهذه الفتية، وهذه الفتية مخالفة لمذهب جمهور العلماء ولمذهب الأئمة الأربعة. خلاص؟ هي فتية بعض المعاصرين، ما قلتلكش ان مسألة اجماع ولا ادعيت فيها الانكار على المخالف ولا حاجة، لكني اقول انا لا افتي بهذه الفتية. بناء على ذلك المريض واحد يقول له طب يعمل ايه الراجل اللي عاوز ياخد بخاخ ربه ده يعمل ايه؟ نقول له مريض مرضا لا مرضا لا يرجى شفاؤه، له عذر وله بديل. يعني ما ايه المشكلة يعني ان يقال هذا الرجل كصاحب المرض الدائم او هو بالفعل صاحب مرض دائم، فانه فله حكمه. ما فيش حاجة تخلينا نرتكب هذا المحظور ونقول له خد البخاخ، يقول لك اصل البخاخ رذاذ وبيطير والى اخره. الوقت مش وقت تحرير هذه المسألة الان، لكن عموما مثالها عندي مسألة صاحب الربو او المرض المزمن في صدره الذي لا يستطيع معه الصوم الا باخذ البخاخ او نحوه، ده برضو لا يرجى شفاء. عنده عياذا بالله سرطان او ما الى ذلك من الامراض التي لا يرجى فيها الشفاء، فهذا لا يمكن ان يصوم لا في رمضان ولا في غير رمضان. فما ينفعش نقول له ايه عدة من ايام اخر، لانه هو لا يرجى ان يكون له ايام اخر يصوم فيها. فما واجبه؟ واجبه ان يطعم عن كل يوم افطره مسكينا. واضح يا جماعة؟ يبقى المريض مرضا لا يرجى شفاؤه لانه لا يمكن ان يصوم ولا ان يقضي، فالواجب عليه الاطعام. وكذلك الكبير في السن، واحد عنده شيخوخة وكبر في السن والصوم يرهقه وينهكه ويضعفه، هل يرجى شفاؤه؟ خلاص ده كبر. فنقول ايضا اطعم عن كل يوم مسكينا. الحالة الثانية ان يكون المريض يرجى شفاؤه، فهذا يفطر اذا ضره او اتعبه تعبا شديدا الصوم، ويقضي بدل الايام التي افطرها اذا شفي. فاذا مات قبل الشفاء فليس عليه شيء، لان الله قال فعدة من ايام اخر، وهو لم يدرك تلك الايام الاخرى. رحمك الله. مفهوم يا جماعة؟ يبقى المريض له حالتان، كبير في السن او مريض مرضا مزمنا، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينا، والثاني مريض مرضا يرجى شفاؤه فيقضي تلك الايام اذا عوفي. قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى قربه اطعم لكل يوم مسكينا. نعم، هذا واجب عليه. فان لم يستطع خلاص لما يكون معاه يخرج. ما يجزئ في ما الذي يقولون اطعام؟ مد بر او نصف صاع من غيره. مد بر اللي هو القمح، يعني مد اللي هو ملء الكفين. واحنا قلنا ان الصاع في القمح غالبا يكون حوالي 2 كيلو وقريب من 100 جرام كده، 2 كيلو و40 جرام من البر الجيد. فالمد ربع هذا الصاع، ونصف الصاع يعني مدان. فمد بر او نصف صاع من غيره، اي من بقية الاصناف التي تخرج في زكاة الفطر. والواجب ان يكون طعاما، لا يجوز ان يعطي مالا، لان الله قال ايه؟ فدية ايه؟ طعام مسكين. فلا يجوز حينئذ ان تدفع مالا. قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر ومن كان مريضا او نعم وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، يعني الفطر. يقول المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي سافر سفر قصر يسن لهؤلاء أن يفطروا ويكره لهم الصوم، لأن الله قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وظاهر قول المؤلف ولمسافر يقصر ولو كان السفر إيه؟ بلا مشقة. أما كون السفر بلا مشقة يجوز معه الفطر فلا إشكال في ذلك، أما الجواز فلا إشكال. إنما الكلام دلوقتي فين؟ في الاستحباب. شوف احنا بنتكلم فين؟ في الاستحباب. يعني قضية إن واحد مسافر بالطيارة يجوز يا شيخ إنه يفطر ولا ما يجوز؟ لا شك ولا ريب أنه يجوز له الفطر، لا إشكال في ذلك أصلاً. والمنازع في ذلك جاهز. منازع في إيه؟ في الجواز، مش في الوجوب، مش في الاستحباب. أما الخلاف بين العلماء إن هل الأفضل أن يصوم ولا الأفضل أن يفطر؟ والمذهب إيه؟ استحباب الفطر مطلقا ولو كان السفر لا مشقة معه، ولو كان السفر لا مشقة معه. فالمسافر سفر قصر يستحب له الفطر بإطلاق، شق الصوم أو لم يشق، كان السفر مريحا أو ليس مريحا أيا كان لعموم الآية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصوام أولئك العصاة، إلى آخر ما استدل به أصحابنا على ذلك. وحديث ليس من البر الصوم في السفر، والأحاديث في هذا الباب متعددة. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إن نوى حاضر يعني مقيم يعني في البلد من أهل البلد، نوى صوم يوم ثم سافر في أثناء هذا اليوم، يعني أنا من أهل مصر هو، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعمرة في شهر رمضان. فجي الواحد طيارة هتقلع الساعة 12 ظهرا، وأنا عارف أنها سافر الساعة 12، فما الواجب علي من الفجر؟ أن أصوم، لا يجوز أن أفطر، واضح؟ فركبت الطيارة وسافرت بي، هل يجوز أن أفطر بعد أن خرجت من البلد؟ نعم يجوز لي أن أفطر، وإن كنت قد أصبحت صائما، كما أنه لي أن أقصر بمجرد الخروج عن البلد. وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. لكن هل الأفضل بأن يفطر؟ لا، دي قضية ثانية. الأفضل عدم الفطر، عكس المسائل اللي كنا فيها المسائل اللي فاتت، قلنا الأفضل إيه؟ الأفضل للمسافر الفطر، يعني حيث كان مسافرا من أول اليوم. لكن حيث كان صائما حاضرا فصام ثم سافر في أثناء اليوم فالأفضل عدم الفطر، وإن أفطر فلا بأس. إيه؟ فرق المسألتين، أن المسافر من أول اليوم الأفضل في حقه الفطر، اللي هو طلع الفجر وهو مسافر. وأما المقيم اللي كان في بلده وصائم ثم سافر في أثناء اليوم فالأفضل أن لا يفطر، وإن أفطر فلا بأس. ثم تكلم على الحامل والمرضع، احنا كده خلاص في أواخر الدرس، فدي إن شاء الله آخر مسألة. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. الحامل والمرضع من حيث هي حامل ومرضع لا يجوز لها الفطر، يعني الحمل والرضاع مش زي السفر. السفر بمجرده يجوز معه الفطر بمجرده، مفيش اي حاجة غير ان انا مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايز اقول لسيادتك ان انا ان شاء الله والدتي توفي الى رحمة الله تعالى، وما اعرفش اي دعاء اقوله يعني، دعينا احنا ان شاء الله غير دعاء واحد، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، امين. يا ريت حضرتك يعني تقول لي كلام كده اقوله. هندعي لها ان شاء الله، يعني انا احنا هندعي لها حاجة واحدة. انا وقتي كله ملك مصر والسودان، انا جيت لسيادتك يعني ان انا والدتي وحشتني وجالي سيادتك، أرجوك قول لي كلمتين. قول ربنا يغفر لها ويرحمها ويرضى عنها ويدخلها الجنة ويعزها من النار. تمام كده؟ يا ريت حضرتك تكتب. حاضر، نخلص الدرس بقى ونعمل الموضوع ده. حاضر. أقول. حاضر. إن شاء الله. ماشي؟ اتفضل. بعدين نسلك أنا في آخر قول. ماشي. الحمل والرضاع ليس كالسفر، يعني السفر في نفس في ذاته يبيح الفطر، لكن الحمل والرضاع لا. الحمل والرضاع إنما يباح معهما الفطر للمشقة، يعني بعض النساء، أنا أقول كلام إن بعض النساء فكر أنها بمجرد ما تحمل أو ترضع خلاص كده بتفطر تلقائي، لا. إنما يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو ولدها الذي ترضع. انتبهوا المسألة دي. وفيها تفصيل، يعني حيث جاز لها الفطر فما الواجب عليها؟ نقول إذا كان الفطر خوفا على نفسها فهي كالمريض، هتفطر إيه؟ تقضي إذا قدرت على القضاء، إذا وضعت الحمل أو سهل عليها الصوم أو نحو ذلك، أو إذا فطمت الولد، ومن إذا تمكنت صامت كالمريض الذي يرجى شفاءه. يبقى إذا أفطرت خوفا على نفسها فهي إيه؟ كالمريض، تفطر وتقضي فقط، ما فيش إطعام. الحالة الثانية أن لا يكون الخوف على نفسها بل على ولدها، هي فيش إشكال عندها، لا ضرر عليها في نفسها، وإنما الضرر على الإيه؟ على الجنين أو على الولد الذي يربع سيتضرر محتاج إلى اللبن، واللبن نقص في ثديها، والصوم أضر بالولد ولم يضر بها هي وإنما أضر بولدها. فلها أن تفطر وستقضي، ولكن مع القضاء يجب الإطعام. إطعام إيه بقى؟ عن كل يوم مسكينا على من؟ على ولي هذا الصغير كأبيه مثلا. يبقى الإطعام مش عليها، إنما الإطعام على مين؟ على من ينفق على هذا الولد كوالده. فهمتم يا إخوة؟ يبقى حال الإفطار خوفا على النفس الواجب القضاء فقط، والإفطار خوفا على الولد الواجب الإيه؟ القضاء، والإطعام على ولي هذا الولد عن كل يوم مسكينا. قال المؤلف: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. بيقول فقط ليه؟ عشان يقول ما فيش إطعام، يعني قضتاه ولا إطعام. وعلى ولديهما يعني خوفا على الولد فقط. الشارح بيقول فقط ليه؟ بيقول فقط لأن لو كان خوف على النفس والولد مع بعض فكان خوف على النفس فقط. طالما في خوف على النفس إن وحده أو مع الولد فما هناك إلا القضاء. طول ما في خوف على النفس، يعني ربما قال الطبيب الصوم يضرك ويضر الولد، فما الواجب؟ القضاء فقط. يعني إذا الخوف عن النفس فقط القضاء فقط، الخوف عن نفس الولد القضاء فقط، متى كان هناك خوف على النفس فالقضاء فقط. إنما الحالة التي يجب فيها مع القضاء الإطعام أن ينفرد الخوف على الولد، ما فيش خوف على المرأة، الخوف كله على الولد. فهمتم يا إخوة؟ يبقى هم في الحقيقة ثلاث أحوال، بس إحنا جعلناهم حالتين، لأن متى رأيت النفس فالواجب القضاء فقط، كانت النفس فقط أو كانت النفس مع الولد. لكن متى كان الخوف على الولد فقط وما فيش نفس في المسألة فالواجب، قولوا يا جماعة، فالواجب القضاء، وعلى ولي الصغير الإطعام. إطعامة ظاهر كلامه أن الإطعام على من؟ على المرأة. ماذا قال الشارح؟ عشان أوريكم كيف يتصرف العلماء. قال: أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهم. الشارح شايف العبارة فيها إشكال، ظاهر العبارة أن الإطعام على المرأة وده مش المذهب، وهذا يعني ليس مخالفة ولكنه إيهام في العبارة. فواجب الشارح حينئذ أن ينبه على الصواب والمعنى الصحيح، فقال: أي وجب على من يمون الولد، يعني ينفق على الولد، يعني أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا. والله أعلم. نقف عند قوله: ومن نوى الصوم، يكون هذا إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.